السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بس أنا عايز أشكر الناس اللي تابعتني على اليوتيوب وأشكرهم جدا على التعليقات اللي علقوها والنصايح اللي قدموها، وأنا أوعدكم إن شاء الله هحاول أعمل بالنصايح دي. وشكرا يعني بجد على اهتمامكم وتقديركم للقصص. معادنا دلوقتي مع الجزء الثاني من قصة سنعود من جديد. مش عارف أبدأ منين، ومش عارف إذا كانت دي البداية ولا لأ، ولكن خلينا نحكي وخلاص. ومتهيالي ما بقاش ينفع دلوقتي إن أتكلم وأنتم ما تعرفوش أنا مين. دلوقتي لازم تعرفوا عني كل حاجة. أنا أدهم منصور، 28 سنة، بشتغل صحفي في جريدة مش معروفة قوي يعني، بس مش حاجة كبيرة يعني. والدي بيشتغل في دولة من دول الخليج لا داعي لذكر اسمها. من فترة طويلة قوي اتخانقت مع والدتي وأخويا الأصغر مني، وقررت إن أنا هشتري شقة صغيرة كده على قدي، وانعزلت عنهم خالص، بس يعني كل فترة كده بسأل عليهم وخلاص. وقفنا المرة اللي فاتت أو أنا وقفت المرة اللي فاتت قدام صاحبي يوسف وهو ماسك الراديو إياه اللي كان معاه. جريت عليه ومسكته منه ورميته على الأرض وقلت له أنت جبت الزفت ده منين؟ قال لي في إيه يا عم مالك؟ ده تحفة لسه شاريه دلوقتي تقوم ترميه كده؟ قلت له ما لقيتش غير ده وتجيبه؟ قال لي في إيه يا عم أدهم ما تفهمنا في إيه بقى؟ قلت له بقول لك إيه؟ البتاع اللي معاك ده ما ينفعش ما... قال لي في ايه يا ادهم؟ قلت له بص اترست خلاص من ام الراديو اللي معاك ده، لانه هيسبب لك مشاكل كتير انت مش قدها يا يوسف. ضحك وقال لي مشاكل ايه يا عم التافه انت؟ حته راديو يعمل لي انا مشاكل مش قدها؟ لا يا ادهم انت حالتك ما يتسكتش عليها خالص. قلت له انت بتهزر؟ قال لي انا برضو اللي بهزر. انت مش شايف نفسك يا ابني ولا ايه؟ روح يا ابني بص في المرايه شوف نفسك. طب وده انا اعمل معاه ايه بقى؟ اقول له معاه اكيد هيكذبني وعمره ما هيصدقني. ايوه بس ده صاحبي ولازم اقول له. طب ما انا لما جيت اتكلم معاه ما اقعد اتريق وكدبني. خلاص مش هقول، خليه يتريق براحته بقى. نزلت من عنده لسبب اني عارف ان الراديو ده طالما بقى موجود في البيت اللي انا رحته بيت يوسف يبقى جزء من كلام الشيخ سميح كان غلط، بدليل ان الراديو ورايا اهو. نزلت وحذرت يوسف قبلها انه يتخلص منه باي طريقة، وقلت اقعد في اي فندق لحد ما الاقي شقة تانية اسكن فيها. وفعلا وصلت الفندق يعني مش فخم قوي، اللوكاندا يعني زي ما بيقولوا. بصراحة كسلت ادور على مكان تاني ابات فيه لاني بجد كنت تعبان وعايز انام. دخلت واخدت اوضة وطلعت ودخلت على السرير زي القتيل اللي جعان نوم ونمت. صحيت وانا مش عارف ايه اللي انا فيه ده. صحيت لقيت الدنيا ضلمة سودة كحل. انا قلت انا اتعميت، لكن بدأت احسس جنبي على السرير لحد ما مسكت الموبايل، والحمد لله كنت شايف نور الموبايل. بس الضلمة دي سببها ايه؟ لكن انا سامع صوت. ده صوت ايه ده؟ صوت خطوات اقدام انا سامعه بوضوح. بدأت بهدوء شديد انور قدامي بنور الموبايل الضعيف عشان اطلع بره واشوف مصدر الصوت ده. طلعت الطرقة بره الأوضة، الطرقة اللي بيبقى فيها الغرف دي، سمعت صوت واحد من بعيد بيقول يا جماعة في عطل حصل في علبة الكهرباء وجاري تصليحه دلوقتي. بصيت شمال يمين اشوف اي حاجة، لقيت الناس خارجة من اوضها، اللي معاه شمعة واللي معاه موبايل بينور بيه زي حالاتي، واقفين كلهم مش متلخبطين، وده عمال يمشي يروح كده ودي راحة كده واللحظة اتخيلت بحاجة عدت من قدامي، مع ان الدنيا كانت ضلمة لكن نور الموبايل جه على حاجة على الارض، معرفتش هي ايه غير لما قربت ونورت بالموبايل كده عشان اشوف. لقيت بقع دم ماشية بطول الطرق. مش عايز اتكلم عن الفضول، اكيد انتوا عارفين فضولي دفعني ان انا امشي ورا البقعة دي لحد اخر الطرق. وقفت مع نهاية بقعة الدم، رفعت راسي، لقيت باب اوضه بس مش شبه باب باقي الاوض زي اوضتي كده، لا شكل الباب تاني. ده اللي شفته بنور الموبايل الضعيف جدا. وجهت النور ناحية الباب، لقيت زي ما يكون حد كاتب بالدم او حافر في الباب، والكلام اللي كان مكتوب مش غريب قوي عليا، رموز حروف كتابات وطلاسم شبه اللي كانت في الورقة اللي لقيتها في الراديو بالظبط. اتسمرت مكاني لما لقيت الأكرة بتاعت الباب بتفتح من جوه. في حد بيفتح من جوه، لكن انا مش هستنى حاجة تطلعلي من جوه، انا طلعت اجري. ولقيتني عمال اجري وما بوصلش لاي حاجه، والناس اللي كانت بره ما فيش حد منهم موجود، مفيش حد خالص، وانا عمال اجري وحاسس ان في حاجه بتجري ورايا، وخايف ابص ورايا ليكون احساسي صح وساعتها مش هعرف اتصرف. لكن وقفت من كتر التعب. بصيت ورا ما لقيتش حاجة الحمد لله. بعدها مفيش دقيقة النور جه، بس ما جاش لوحده. لقيت جدران الطرقة كلها غرقانة دم ومكتوب نفس الرموز والطلاسم اللي كانت في الورقة، وقريت مكتوب اسمي كمان واسم جابر، والجملة ياها سنعود من جديد. مكتوب حراس البيت، حاجات كده متلخبطة ملهاش معنى. يعني ايه؟ يعني انا كده اتلبست ولا ايه؟ ويعني ايه اسمي مكتوب واسم جابر مكتوب؟ يعني كلام الشيخ كان صح بقى. بس هو قالي مش هيجي وراك وان كده الموضوع خلص. طب وش معنى انا طيب؟ طلعت من الفندق، والمرة دي أنا عارف طريقي كويس وعارف هروح فين. هروح للشيخ سميح، لأن كده الموضوع ما خلصش، وكده يبقى في حاجة تخصني أنا ما تخصش البيت، وأنا لازم أعرف أنا فيا إيه واللي بيحصلي ده سببه إيه. رحت له وقعدت اخبط كتير على الباب لكن محدش فتح. بدأت اقلع على الراجل وقلت تبقى مصيبة لو جرى له حاجة. وانا ماشي لقيته فتح الباب وندى عليا. لفيته وقلت له ايه يا شيخ، انا قلقت عليك وهو حصل حاجة؟ قال لي تعالى يا ابني انا عايزك، ودخل. وملحقتش اقعد وقلت له الموضوع مخلصش، والرموز اللي شفتها في الورقة بتطاردني وبشوفها في كل حتة بروحها. انت قلت لي لو سبت البيت كل حاجه هتخلص. قال لي بعد ما انت مشيت انا مسكت الورقه تاني وقريتها تاني ولقيت اسمك مكتوب، ومش عارف ما قريتهوش ازاي في الاول، معرفش، بس سامحني انا غلطت. جابر عايزك انت مش بس البيت، وعشان كده كتب اسمك وسط الطلاسم اللي كان بيكتبها. قلت له انا كنت عملت له ايه عشان يعمل معايا كده، وانا اصلا اعرفه منين وهو يعرفني منين؟ قال لي ومين قالك ان هو اللي عايز يعمل كده؟ قلت له تقصد ايه؟ قال لي انت ما سالتش نفسك الراديو ده جالك منين، ومين اللي حطه لك قدام بابك عشان يحصل كل ده وتلاقي الورقه وتجيبها لي قلت له ونفرض ان في حد هو اللي خلى جابر يعمل كده، ازاي بقى كنت كل ما ارمي الراديو اروح الاقيه؟ قال لي لا، دي لعبة جابر واللي مسخرهم لخدمته، ومش صعب عليه يعمل حاجة زي دي. بس انا اللي محيرني ازاي جابر يرجع تاني بعد المدة دي كلها. قلت له هو لما يرجع يجي لي انا ليه؟ قال لي معرفش، بس اللي عارفه عن جابر انه طالما عايز حد مش هيسيبه. جابر مش سهل، وجابر مش هيسيبك غير لما تروح له. قلت له اروح لمين يا عم؟ انت بتقول ايه بعد اللي كل اللي حصل ده وتقول لي اروح له؟ قال لي براحتك، انا اللي عندي قلته. روح يا ابني، روح واللي انت عايز تعمله اعمله، يدعي ربنا يخرجك من اللي انت فيه. مشيت المرة دي بجد، أنا خايف، كلام الراجل ده خوفني، ولو اللي بيقوله ده حصل أنا مش عارف ساعتها ممكن يجرالي إيه من اللي اسمه جابر ده. طب ودلوقتي أنا هروح على فين؟ أي نعم أنا عارف إن أي مكان هبقى موجود فيه هيحصل معايا زي ما بيحصل، بس ده مش معناه إن هبات في الشارع يعني. ممكن اروح عند والدتي واخويا، مهما اتخانقت معاهم هما في الاخر اهلي. رحت وفرحوا جدا اني رجعت، ولكن انا في عالم تاني خالص. فضلت اليوم ده صاحي طول الليل خايف انام، موضع نور الاوضه كله زي العيال الصغيره اللي خايفه من الضلمه. وفضلت على الحالة دي لحد اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده، مبقتش انام، عمال اشرب في قهوة عشان ما نمش. قال يعني الحاجات دي ما بتظهرش غير بالليل. واحب اقول لكم ان الموضوع مخلص على كده وبس، الموضوع اتطور اكتر من كده، وبقيت اسمع اصوات اكتر من اللي كنت بسمعها من الاول، وبرضه ملهاش مصدر. في البيت شوية وفي اي مكان بروحه برضه بسمعها. انا حاسس ان انا بقيت مقيد ومش عارف اعمل اي حاجه، والظاهر كده اني بقيت خطر على كل اللي انا عايش معاهم في البيت، لانهم لاحظوا عليا حاجات غريبه واحمد اخويا جه كلمني وبيقول لي ان كل يوم بيسمعني وانا بتكلم مع حد في الاوضه مع اني ببقى لوحدي. بيقول لي ساعات نخش عليك نلاقيك نايم على السرير وفجاه تقوم تصرخ وتقول لا لا ومش هرجع مش هرجع. محدش فاهم انت بقى فيك ايه يا ادهم. وانا ما عنديش اجابة على كل اللي بيقوله ده. انا مش فاهم انا بقى فيه ايه. فكرت ارجع بيتي تاني طالما هي كده كده بايظة وإني في أي مكان مش هخلص من الحاجات دي. نزلت ورحت ناحية البيت وطلعت فتحت الباب لقيت الشقة فاضية. الشقة زي ما تكون مهجورة بقالها سنين ما اتفتحتش، وتراب وكراكيب. الحاجة دي مش بتاعتي. العفش مش العفش مش موجود. عفشي مش موجود ولا في أي حاجة. ودخلت من هنا والباب اتهبد ورايا من هنا. وعارف احساس انك تحس بوجود حد معاك وجنبك صوت نفس حد. ولقيت صوت جاي من جوه بيقول لي ما كنتش عايز تيجي يا ادهم. قلت مين؟ قال لي انا جابر. لقيت واحد طالع من جوه يعني انا اشك ان ده يكون بني ادم. واحد طويل تحت عينه اسود وشكله كبير في السن يعني مش صغير بس مش كبير قوي. قلت له وانت عايز ايه مني؟ قال لي لا ما تقولش كده عيب انت متوصي عليك. قال لي قول لي صحيح انت كنت بتروح بيت الشيخ سميح ليه؟ قلت له لا مفيش حاجة. انت عرفت منين؟ قال لي انا مستغرب انت ليه رحت البيت راجل ميت بقاله اكتر من 10 سنين. ميت يعني ايه؟ قال لي والله ميت بقاله 10 سنين كده. امال مين اللي انا رحت له وهو كلمني؟ قلت له انت عايز ايه مني؟ ما ردش عليا. ولقيته دخل جوه وجاب رزمة ورق كبيرة كده وقديمة. الورق لونه أصفر يعني قديم. وراح حطه قدامي وقال لي الورق ده يخصك أنت وغيرك كتير قوي. قلت له يخصني أنا؟ قال لي اقراه. بصيت في الورق لقيت اسامي كتير قوي الورق من اوله لاخره اسماء ناس كتير ومش عارف برضو انا مالي بكل ده. قعدت ألف في الورق لحد ما لقيت ورقة فاضية مكتوب عليها من فوق: سنعود من جديد. مش مكتوب غير اسمي بس. مسكتها ووجهتها له وقلت له: ايه ده؟ قال لي: بقى هو ده اللي انا جايبك عشانه. قلت له: جايبني علشانه يعني ايه؟ قال لي: الورق ده كله كان في شقتك، قصدي مكان شقتك، وكان لازم يخرج، والاسماء دي كلها اسماء سكان البيت ده من زمان قوي، قبل حتى انت ما تتولد. قلت له: الناس دي مالها ومالي؟ قال لي: العلاقة الوحيدة اللي بتربطك انت والناس دي هو البيت، البيت اللي بسببه بقيت مجبر اعمل حاجات لا يمكن كنت افكر في يوم من الايام اني اعملها. كنت طول عمري عايش في حالي، ماليش دعوة بحد، وعشان ماليش دعوة بحد حراس البيت اختاروني. قلت له: ايه؟ ايه؟ حراس البيت؟ قال لي: اه حراس البيت. هو انت مفكر ان اي بيت من بيوتنا اللي احنا عايشين فيها دي ملاش حراس بيحرسوها، وان احنا كده عايشين لوحدنا؟ قلت له: ايه وايه اختاروك؟ ايه اللي اختاروك دي؟ قال لي: تحديدا الحراس بتوع اي بيت مش بيختلطوا بحد من سكان البيت الا لو سكان البيت اخترقوا القوانين. قلت له: قوانين ايه؟ قال لي: بص، بعد الساعة 12 بالليل بيبتدي العالم التاني بتاعهم في الظهور، وبكده لازم علينا ان كل واحد فينا يلتزم بمكانه وبوقته اللي المفروض يبقى فيه دلوقتي نايم. ويسيب العالم بتاعهم هو اللي يتحكم في كل حاجة، وزي ما انت ما بتحبش ان حد يبص عليك وانت نايم او انت بتغير هدومك، يبقى ما تسمحش لنفسك انك تعمل كده مع حد انت مش شايفه. قال لي: والله اعلم ان كان السكان فعلا عملوا كده مع حراس البيت ولا لا، لكن اللي انا اعرفه ان البيت ده مش بيعيش له حد من السكان، وعشان كده الاسامي اللي معاك دي كلها اسامي ناس ميتة، منهم اللي مات جوه البيت واللي مات براه، ماتوا عشان الحراس ما كانوش عايزين حد يعيش في البيت ده. قلت له: يعني انا؟ قال لي: للأسف. قلت له: وانت هنا بتعمل ايه؟ قال لي: ما هي دي شغلتي، اللي يهرب من البيت ارجعه تاني عشان ما بقاش انا كبش الفدا واموت انا بداله. يعني انا هموت؟ طب وانا ايه اللي يخليني اصدق راجل دجال ونصاب زي ده؟ ممكن يكون ده حوار هو عامله عشان يستغلني. لا، انا ههرب. هارب عشان انا مش عايز اموت، مش عايز اموت.